وهو كذاب دجال كما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم وكما جاء في الأحاديث الكثيرة. يخرج في آخر الزمان يدعي أنه رب العالمين، يدعي أنه نبي، ثم يدعي أنه رب العالمين. بين صلى الله عليه وسلم أنها ينبغي يخفى على أحد، لأنه أعور العين اليمنى كأنها يمكن الطائف، والله جل وعلا سبي أعور. ثم يمكث 40 يوما في الدنيا، 40 يوما ثم يهلكه الله، لكن يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقي أيام كأيامنا، فيهلكه الله في باب لد في الشام، في باب لد في بيت المقدس في القدس، بعدما ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام ويكون قتل على يد عيسى عليه الصلاة والسلام، والمسلمون مع عيسى حاصرون الدجال واليهود، ويقاتلون قتلا عظيما، يقتلون الدجال ويقتلون اليهود مع الدجال، قبحه الله وكفانا شره. كذلك حديث عائشة رضي الله عنها يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيل شبر طوقه الله اياه يوم غنسى بأرض. هذا في التحريم من الظلم ولو قليلا، وان من ظلم مقدار الشبر طوق هذا من 7 أرض، وهذا وعيدا عظيما نسال الله العافيه. نعم. معنى تطويق احسن اذا طوق في عيوبه ان شاء الله العافيه. ومن قال انه الخسر يعني الأخذ الآخر خسر به وجاء الطوق، لا ما يخسب وجاء الطوق جميعا كلها إن شاء الله. نعم. الظلم أحسن الظلم عاقبته أيضا تطبق على غير المسلمين، ظلم عام المسلمين وغير المسلمين، لكن بحق المسلم أشد، لأنه يعرف حكم الله ويدعي حكم الله، كافر قتلهم جاهل ما يفهم، لهم مخاطبوا فروع الشريعة يعذبون على معاصيهم وسيئاتهم مع الشرك نسأل الله العافية. أحسن الله عليك. هذا حديث سلمك الله يسأل أحد من الطلاب يقول: ما رأيكم في حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له ذنوبه ولو كان فارا من الزحف؟ هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى لو صح، يعني إذا كان تاب توبة صحيحة، إنسان إذا استغفر باللسان ما يصير توبة، توبة مع قلع القلب وندمه وعدم إصراره، فإذا تاب توبة صادقة محى الله ذنوبه كلها سبحانه، التوبة تمحو لك والله بها الذنوب كلها. نعم. صلى الله عليه وسلم. مثلية الأرض أنا أحتاج إلى الأرض. نعم. مثلية الأرض من السبع كالسماوات السبع في بقوله تعالى: من الأرض مثلهم. اي مثلية أيضا كذلك يكون بينها فاصل. الله أعلم. الله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم أنا يذيب ذكر قرخات الماء، هل أحسن الله لك في تحديد أنه الأخ المعلوم أو الأخ الغير معلوم؟ أخي المسلم يعني ذكرك أخي يعني مسلم بخيل شحيح قطيع رحم، تذكر في الشيء اللي تسبه فيها يعني. وعندما غيبك أي مجهوم هذا الصلاة؟ أي مجهوم ما ألف فيهم كذا ولا بعض الناس شبه كذا، ما هي غيبة لا متعينة. قال أحد الذين تعرفهم لكنهم 6 فيهم كذا وكذا وكذا من المعين، غيبة لا تكون معين مجهومة لا غيبة. وش اللي أصلا عليك أخرج الحديث؟ لأن أخاك يعني أي أخ؟ إيه لأن إذا ما هم مجهول ما عرف الله، ما حد يعني لله أنه فيك هكذا وكذا حتى يشير البغضة والعداوة، ما عرفوا. مثل ما قال لما قال لما مر بجناز الشهيد عليها شرا فقال وجبت، ولها شهيد ولها خيرا فقال وجبت، ولم يمكن عليهم لظهور الشر، ولأنهم لا سموا قالوا فلان ابن فلان. نعم. قوله تعالى: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، هذا في الشرك الأكبر والأصغر. نعم. قوله سبحانه: ومن يظلم منكم. الشرك الأكبر يقين، وفي الشرك الأصغر إن لم يعفو الله عنه أو تكون حسنات ماحية، الشرك الأصغر قد يعذب قدر الشرك الأصغر وقد يرجح ميزانه بحسنات عظيمة فلا يدخل النار، بخلاف الشرك الأكبر فإنه محتم دخوله النار نسأل الله العافية. وكل ذو فيها إن شاء الله.